وفي الحياة مصادفات. وما أجملها من مصادفات، أجملها لقاء تلك الأرواح. نستأنس بقربهم، يشعروننا بأن للحياة طعما رائعا. يمسكون بأيدينا وينتشلوننا من هذه الدنيا ومن دنسها لنسمو معا إلى السماء. يدفعون بالفرح إلى قلوبنا بصادق مشاعرهم ودعوات صادقة يرسلونها إلى السماء وفي جوف الليل. يختتمونها بأسمائنا وكلهم رجاء بأن تجأ. أرواح نقية، قلوب طاهرة، ومساحات من الفرح والسرور. هم ملاجئ أرواحنا، لا نقوى على فراقهم، فهم ملح حياتنا. قربهم يبهجنا حد الارتواء. أحبتي، ممتن لكم بحجم السعادة التي أدخلتموها في حياتي. أحبكم.